Beats in the house. حسين غامدي ميكس نويز. فور عشش في جيوبنا وعشش في النفوخ، عشان اي شغلانة لازم حوالين نفسك تلف وتدور، وان لم تتألم لم تتعلم. صح زي بري الفور والفور ما زيت فيه عشش، شايفين المر وحدة مش فيه يفتد ما تلاقيش مرسلية، عمري يجري المر كمان وصوت عينينا. شربت المر محدش فيكم ده أساسي، أنا الوحيد اللي شرب المر وحافظ كاسي. ناس تدوق السل وناس بالدنيا فاسي، وناس تموت من الحوجة وناس لو بس عازو. في الخلفة الرابع في الدين أي حوجة ادعيلي وقت الشدة هتلاقيه. اسعى لحلمك هتلاقيه.